بسم الله الرحمن الرحيم. هذان سؤالان من أخوين فاضلين، يطلب أحدهما الرد على من قال عن الله تبارك وتعالى إنه جسم، ويطلب الآخر الكلام عن الجسم كلفظ مجمل يحتمل الحق والباطل. يقول: تكلم المعلق حفظه المولى جل وعلا عن مسألة الجسم ومعانيه المتعددة التي منها الحق ومنها الباطل، وطلب التوضيح. إذن هما سؤالان لأخوين فاضلين، وللإجابة عن هذين السؤالين لا بد من كلام موسع عن لفظ الجسم، ومن أول من أقحم الكلام عنه ونسبه إلى الله تبارك وتعالى أو نفاه عنه في الإسلام. أقول أيها الفاضلان، لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا، فتكون له حرمة الإثبات، أليس كذلك؟ هل في الكتاب أو السنة استخدام هذا اللفظ في حق الله تبارك وتعالى؟ كذلك الوحي لم ينطق به نفيا، فيكون له إلغاء النفي. لذلك من أطلق لفظ الجسم على الله تعالى نفيا أو إثباتا يستفصل منه عن مراده. وكما قال الأخ السائل، يقول: هذا من الألفاظ المجملة. نعم، هو من الألفاظ المجملة لما فيه من اشتباه في المعاني واشتراك في اللفظ، إذ في لفظ الجسم اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه في عرف أهل الكلام. وإذا اشتبهت المعاني واشتركت الألفاظ دخل مع الحق ما ليس منه في النفي والإثبات، فصار اللفظ بهذا من الألفاظ المجملة. أشرت في أسبوع مضى إلى موقف السلف رحمهم الله تعالى من الألفاظ المجملة، وأنهم لا يتكلمون بها نفيا ولا إثباتا، ويستفصلون عن مراد قائليها، فيقبلون ما كان فيها من الحق بعد أن يعبروا عنه بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ويردون ما كان فيها من الباطل. لذلك نقول الموقف من الألفاظ المجملة أن ما وافق الكتاب والسنة لفظا ومعنا وجب قبوله ولا يرد منه شيء، وما خالفهما لفظا ومعنا وجب رده مطلقا ولا يقبل منه شيء، وما وافق الكتاب والسنة من جهة المعنى دون اللفظ يقبل منه المعنى ويرد اللفظ لمخالفته للكتاب والسنة، وأما ما كان مشتملا على حق وباطل فيؤخذ ما فيه من الحق ويرد ما فيه من الباطل. ولفظ الجسم من هذه الألفاظ، لذلك يجب أن يخضع لما تخضع إليه هذه الألفاظ ويجري عليه ما يجري عليها. إذن قلت لكم أيها الأفاضل أن إطلاق لفظ الجسم على الله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا أمر بدعي. ما السبب؟ لأن هذا اللفظ لم يرد إطلاقه على الله تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا، ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وإنما حدث بعد القرون المفضلة عندما ظهرت الفرق المنحرفة عن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لذلك قلت لكم قبل قليل، من يقول عن الله تعالى أنه جسم نقول هذا القول مبتدع، وكذلك من ينفي عن الله تبارك وتعالى يقول ليس جسما نقول هذا بدعة أيضا. وإنما ابتدأ إطلاق لفظ الجسم على الله تبارك وتعالى في الإسلام من قبل الرافضة، فأول من قال في الإسلام إن الله جسم هو هشام ابن الحكم الرافضي، فهو الذي أحدث هذه المقالة. وبعدما أطلق هذا الرافضي هذا اللفظ على الله تبارك وتعالى تباينت مواقف الناس من إطلاق هذا اللفظ بالنفي أو الإثبات على الله تبارك وتعالى، وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جازف بإطلاق هذا اللفظ على الله تعالى، وهم قدماء الشيعة ومن وافقهم من علماء الكلام كابن كرام وأتباعه وغيرهم من أهل التجسيم والتشبيه. وهؤلاء الذين أطلقوا لفظ الجسم على الله تبارك وتعالى كانوا نوعين، منهم علماء المشبهة كالكرامية ونحوهم الذين قالوا عن الله تعالى هو جسم لا كالأجسام، ويعنون بذلك أنه جل وعلا في حقيقته ليس مماثلا لغيره بوجه من الوجوه. أما القسم الآخر فهم غلاة المشبهة، وأولهم الرافضي هشام بن الحكم ومن تبعه من الرافضة، قالوا عن الله تبارك وتعالى هو جسم كالأجسام، فجعلوه تبارك وتعالى من جنس غيره من الأجسام لكنه أكبر مقدارا. وهناك قسم قابلهم، يعني بالنسبة للمثبتين، قابلهم قسم آخر نفى إطلاق لفظ الجسم على الله تبارك وتعالى، وكان أول من نفى ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من المتكلمين كالأشعرية والماتريدية وغيرهم. فالجهم ابن صفوان هو أول النافين لإطلاق لفظ الجسم على الله تعالى، فأوليته في النفي مطلقة. جاء بعده أبو الهذيل العلاف، وهذا من المعتزلة، وهو أول من نفى إطلاق الجسم أو إطلاق لفظ الجسم على الله تبارك وتعالى من المعتزلة، فأوليته في النفي نسبية. ثم ابن كلاب، أول الكلابية النافين لإطلاق لفظ الجسم على الله تعالى، فأوليته في النفي أيضا نسبية. وأبو محمد ابن كلاب أخذ هذه المقالة في نفي الجسم، أخذها عن الجهمية النفاة، وعنه أخذها الأشاعرة ومن وافقهم. بقي أن أذكر ما مرادهم من نفي إطلاق لفظ الجسم على الله تبارك وتعالى. سبق في إجابتي عن الجوهر الفرد أو الجواهر المفردة أنهم يقولون بحدوث الأجسام كلها بدعوى أنها لا تخلو من الأعراض، وكذلك زعموا أن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم، فنفوا أن يكون الله تبارك وتعالى جسما لئلا يكون حادثا بزعمهم، فنفوا عنه صفاته تبارك وتعالى كلها أو جلها على اختلاف بينهم، ونفوا أفعاله تبارك وتعالى بدعوى تنزيه الله تبارك وتعالى عن الحدوث، فأظهروا للناس التنزيه، وحقيقة كلامهم هو التعطيل. يقولون نحن لا نجسم، بل نقول إن الله ليس بجسم. ما مرادهم من قولهم إن الله ليس بجسم؟ نفي حقيقة أسماء الله تعالى وصفاته. لو قرأتم في كتب المعتزلة ومن نحى نحوهم يقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا يرى في الآخرة ولا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتجلى لشيء ولا يقرب إلى شيء ولا يقرب منه شيء ولم يتكلم بالقرآن بل القرآن مخلوق أو هو كلام جبريل، وأمثال ذلك من كلام المعطلة التي فيها وصف لله تبارك وتعالى بالعدم. لذلك إثبات الصفات لله تعالى عند هؤلاء يستلزم كون الموصوف جسما، لذلك يرون أن في نفيها تنزيها لله تبارك وتعالى، ولأجل ذلك وصموا كل من يثبت الصفات بالتجسيم، يقول عنهم مجسمة بطريق اللزوم. هل أثبت أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى جسم؟ الجواب لا، هم لا يثبتون ولا ينفون، لكن المخالفين وصموهم بالتجسيم لأنهم أثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى بناء على قاعدتهم التي تقدمت أن الصفة لا تقوم إلا بجسم، مع أن السلف رحمهم الله تعالى من أبعد الناس عن إطلاق لفظ الجسم على الله تبارك وتعالى. السلف لم يطلقوا هذا اللفظ على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لفظ مجمل لا أصل له في الشرع، لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، وليس في كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الجسم يطلق على الله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا. وليس في كلام السلف رحمهم الله، لو تتبعنا السلف ليس في كلامهم من قال إن الله جسم أو إن الله ليس بجسم. ففي النفي والإثبات كما أخبرتكم سابقا حق وباطل، ولا بد من تفصيل المراد. والسلف رحمهم الله لا يقبلون الألفاظ المجملة التي لم يرد بها الكتاب والسنة، لا يستعملونها في النفي ولا في الإثبات. أضرب لكم مثلا بإمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لما ناظره الجهمية في إطلاق لفظ الجسم على الله تبارك وتعالى، ماذا قال لهم؟ قال: وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث، ليس على أحد أن يتكلم به البتة، والمعنى الذي يراد به مجمل، ولم تبينوا مرادكم حتى نوافقكم على المعنى الصحيح. فقال: ما أدري ما تقولون، ولكن أقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول لهم: ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم، فأنا لا أوافقكم على إثبات لفظه ونفيه إذا لم يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا نفيه. فالمقصود أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة السلف، لم يعدل عن الألفاظ الشرعية، ورفض إطلاق لفظ الجسم على الله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا لعدم ورود ذلك في الكتاب أو السنة، لأن النفي والإثبات لا يكون إلا بدليل. والسلف رحمهم الله تعالى يعتصمون بالكتاب والسنة، فهم وسط بين فريقين: فريق يطلق لفظ الجسم على الله تعالى إثباتا، وآخر يطلقه على الله تعالى نفيا. والسلف رحمهم الله لا يطلقونه لا نفيا ولا إثباتا. والله تبارك وتعالى